الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لقد تكرر في هذه السورة مثل هذا السؤال المراد به التعجيب من حال اليهود، عجب من اشترائهم الضلالة وحبهم مع ذلك أن يضل الناس، كما عجب من تزكيتهم أنفسهم مع بعدهم عن الحق. والذي هنا تعجيب أكبر مما تقدم، فإنهم وقد أوتوا حظا من الكتاب هو التوراة التي فيها توحيد الله وإفراده بالعبادة، ومع ذلك فإنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت هو الصنم والكاهن والساحر، والطاغوت الشيطان. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: يصدقون بمعبودين من دون الله فيعبدونهما ويتخذونهما إلهين. وذلك أن الجبت هو المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. وإذ كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله، فقد كانت جبوتا وطواغيت. وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا من أهل الشرك بالله. وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف لأنهما كانا مطاعين في ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكان جبتين وطاغوتين. انتهى كلامه رحمه الله. والعبرة مما قاله ابن جرير رحمه الله أن كل ما عبد من دون الله ومثله كل ما أطيع في المعصية والكفر بما أنزل الله فهو جبت وطاغوت، ومطيعه في ذلك من دون الله مؤمن به عابد له، لأنه نزله منزلة المعبود الواحد الأحد سبحانه. وقوله تعالى: ويقولون للذين كفروا، اللام في الذين كفروا ليست للتعدية، بل معناها أنهم يقولون عنهم وفي شأنهم. وذلك نظير قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. والمراد بالذين كفروا كفار قريش. وقوله: هؤلاء يهدى من الذين آمنوا، وصفوا المؤمنين بأن وصفوا الكفار بأنهم أقوم من المؤمنين وأعدل سبيلا، يعني طريقة. وكأن في تعبيرهم بقولهم أهدى محاولة منهم للتغطية على باطلهم وكفرهم، فاعترفوا للمؤمنين ببعض الهداية، بنوع هداية، وجعلوا الكفار أعرق منهم فيها وأفضل. وقد روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر حاشاه من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه. فأنزل الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وأنزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية. وروى أيضا عن عكرمة مرسلا أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يغزوه وقال إنا معكم نقاتله، فقالوا إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما، ففعل. ثم قالوا نحن أهداء محمد فنحن ننحر الكوماء، يعني الناقة العظيمة السنام، ونسقي اللبن على الماء ونصل الرحم ونقري الضيف ونطوف بالبيت، ومحمد قطع رحمه كما يزعمون وخرج من بلده، فقال بل أنتم خير وأهداء، فنزلت فيه هذه الآية. والعبرة منها أنهم ظنوا أن ما كانوا يفعلونه من الأعمال التي يظنونها نافعة مغن عنهم من الله مع شركهم. ولذلك قال الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والأعمال مهما كثرت وبدت نافعة فإنها لا ينتفع بها صاحبها عند الله وهو مشرك، وقليل العمل مع سلامة العقيدة يكفي، وكثيره مع فسادها لا يغني شيئا. ومن العبرة فيه أن الغاية عند اليهود تبرر الوسيلة، فلكي ينال كعب بن الأشرف موافقة كفار مكة على غزو المسلمين لا بأس عنده أن يسجد للصنم. وقوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله، أي أبعدهم وطردهم من رحمته، وكأن قارئ هذه الجملة يشعر بمعنى، وهو أنه إذا دار بخلده وبحث عن الذين نزلت بهم اللعنة وحاقت بهم فليتجه ذهنه إلى هؤلاء اليهود الذين بين السياق حالهم، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي لا نصير له يدفع عنه عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد نال أعداء الله اليهود من عذابه ما نالهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وبخهم الله على كفرهم وتفضيلهم أهل الكفر على أهل الإيمان، ثم وبخهم ثانية على جشعهم وشحهم وبخلهم. فأمها هنا في قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك للإضراب مع الاستفهام، أي بل لهم، بل ألهم نصيب من الملك؟ لو كان لهم نصيب منه يتصرفون فيه فإنهم لا يؤتون الناس منه شيئا ولو قل ولو كان نقيرا. والنقير الشية أو النقرة في ظهر نواة التمر، وهو الموضع الذي تنبت منه النخلة. فالنقير والقطمير والفتيل متقاربة المعنى، المراد بها القليل المنتهي في القلة. لكن الملك بيد الله والفضل إليه سبحانه يؤتيه من يشاء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا توبيخ جديد على حسد اليهود للناس بعد التوبيخ على البخل، فإنهما من شر الرذائل في صلة الناس بعضهم ببعض، لأنهما يتضمنان منتهى الإفراط في الأثرة وحب الذات. يحجب البخيل فضل ما عنده عن الناس ثم هو لا يرضى أن يعطي الله أحدهم خيرا وفضلا، فيعيش في كمد وحسرة معترضا على ربه أمره. اصبر على مضاد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. لله ضر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقاتله. وقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أي أعطينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وغيرهم النبوة، وأوحينا إليهم، وآتيناهم ملكا عظيما، أي أعطيناهم ملكا عظيما، ومنهم داود وسليمان عليهم السلام. فلما يحسدون هذا النبي الكريم وهو من سلالة إبراهيم، نقل الله النبوة من ذريته إلى ذريته، من ذرية إبراهيم إلى ذرية أخرى له. فمنهم من آمن به، أي فمن هؤلاء اليهود من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من صد عنه أي أعرض عنه وكفر. والظاهر أن المقصود بالضمير في قوله به، فمنهم من آمن به، وفي قوله ومنهم من صد عنه، هذا الضمير يعود على ما أعطى الله آل إبراهيم من الكتاب والحكمة، فيكون فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هؤلاء اليهود كفروا بما أوتيه أسلافهم ومن كان من نسبهم الأقرب، فكيف بكفرهم بمن هم أبعد عنهم في النسب؟ وكفى بجهنم سعيرا، أي أن النار فيها كفاية لهم جزاء على كفرهم. ثم إن هذه النار التي أوعدوها ليست خاصة بمن كفر بما أوتي آل إبراهيم، بما أوتيه آل إبراهيم من الوحي، بل هي عامة في كل من كفر برسالة من الرسالات أو برسول من الرسل. ولذلك قال فعم هذا الحكم وجعله ليس خاصا بهؤلاء الكفار. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي نجعلهم يصلونها، يحترقون فيها احتراقا دائما وعذابا متواصلا. كلما نضجت جلودهم، أي أحرقت إحراقا كاملا، فإن النضج هو بلوغ الشيء نهايته. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي جعلنا لهم جلودا أخرى حتى يصل إحساسهم بالعذاب إلى نفوسهم فيذوقوه على الدوام. والجلد هو الذي يوصل الإحساس بالعذاب إلى النفس. وليس في خلق الله لهؤلاء المعذبين جلودا أخرى، ليس في ذلك ما ينافي عدل الله تعالى، فإن الجلود وسائل توصل العذاب إلى النفس وهي غير مقصودة به. يدل على ذلك أن ذوق العذاب أسند إلى غير الجلود ليذوقوا العذاب. وليس معنى الذوق أن هذا العذاب خفيف، بل المقصود وقوعه بهم. وقد جاء التعبير بالذوق عن حصول الجوع والخوف في قول الله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وقال تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم، فعبر عن صب العذاب من فوقه بالذوق. إن الله كان عزيزا حكيما، وصف العزة وصف العزيز يناسب القدرة على عقاب هؤلاء، ووصف الحكمة إن الله كان عزيزا حكيما يناسب تبديلهم جلودا غير جلودهم لاستدامة عذابهم جزاء على ظلمهم وصدودهم. ثم ذكر الله تعالى الفريق الآخر من أهل النعيم المقيم في الآخرة كي يكتمل المشهد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالقرآن وبجملة الكتب المنزلة والرسل المرسلة وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات. صار وصف الصلاح كأنه هو الذات، الصالح من الأعمال هو النافع وهو المجزي عليه. ولا يكون العمل صالحا مقبولا إلا إذا كان على السنة، ولا يكون كذلك إلا إذا سبقه توحيد الله والإيمان الذي هو شرط في قبوله. سندخلهم أي في الآخرة جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها وقصورها. والأنهار المعروفة معروفة في القرآن، معروف أنواعها، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، لهم فيها أزواج مطهرة أي من كل أذى من الحيض والنفاس والأخلاق الذميمة وكل ما ينافي الطهر الحسي والمعنوي. وندخلهم ظلا ظليلا، هذا من جملة نعيم الجنة جعل كأنه نعيم مستقل. ووصف الظل بالظليل مبالغة فيه بأنه بلغ الغاية، كقولهم يوم أيوم وليل أليل. وندخلهم ظلا ظليلا. السلام عليكم ورحمة الله.